حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حملنا الورد خمار خمار يا يوم المثل ما صار، مبروك وميت مبروك وتبقى عمراني هالدار. حملنا الورد خمار خمار على موقع تيجي كيمو دوت كوم.